أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني في هذا المجلس السريع إن شاء الله رب العالمين نحن نتكلم عن العمرة ومعاني العمرة. ينبغي أن يعني نستحضر نية صالحة في بداية في المجلس ثم في أداء العمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان ممكن يكون يذهب إلى العمرة، وتكون العمرة دي تكون يعني مرحلة فارقة في حياته، يتغير بعدها تغير عظيم كبير، وممكن يروح لعمرة ويرجع زي ما راح زي ما رجع. فهنحاول يعني في الدقائق السريعة ان احنا ازاي نستحضر معاني العمرة، وازاي نعرف العمرة، وازاي ان احنا يعني نحاول ان احنا نحسن في العمرة، وتكون العمرة مفيدة لنا من يعني من اول عمرة الى نهاية العمرة، وازاي ان احنا يعني نعرف نوصل لدرجة كويسة، او نعرف ان احنا نحاول ان احنا نعبد ربنا في سبحانه وتعالى في العمرة عبادة فيها نوع من انواع الاحسان. العمرة يعني لها فضل عظيم جدا، لا يخفى هذا الفضل، فضل في الدنيا وفضل في الاخرة. يعني من العبادات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها ثواب في الدنيا وثواب في الاخرة، وجعل يعني ثوابها عاجل غير آجل. يعني في عبادات لها ثواب آجل، وفي عبادات لها ثواب عاجل وآجل، ولا يخفى ان كل العبادات لها ثواب ولها نفع في الدنيا والآخرة. لكن العمرة يعني لها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفارة لما بينها. يبقى اول ثواب من ثواب العمرة، واول فضل من فضائل العمرة، ان الانسان ممكن يرجع من العمرة وذنوبه كلها مغفورة، يرجع من العمرة وهو كأنه صفر العداد. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العمرة بتوقع الذنوب، يعني بتخلي الانسان يرجع كيوم ولدته امه، يعني يرجع ذنوبه كلها غفرت. طب يا ترى هل كل حد هيعمل عمرة يرجع ذنوبه غفرت، ولا الانسان اللي احسن في العمرة يرجع ذنوبه غفرت؟ هنا هو ده معنى التفاضل والفرق بين الناس، ان مش كل الناس هتقدر انها تستوعب او انها تحصل كل الثواب اللي موجود في الاعمال. لذلك مهم ان الانسان وهو رايح العمرة، اول نصيحة من نصائح العمرة ان انت تقرأ عن العمرة وعن فضل العمرة. نوع سام بيقول ان العمرة كفارة، يعني بتكفر الذنوب. يبقى في اعمال كفارات، في معصية بتكفر او بتحبط طاعة، وفي طاعة بتحبط معصية، وفي طاعة بتكفر معاصي، وفي طاعة بتكفر عدد كبير من المعاصي. انما صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة والحج، ذكر ان العمرة بيكفر ليه؟ بيكفر ذنوب مجتمعة. فهنا نقطة مهمة ان العمرة تكفر، ان ثواب العمرة، ان فضل العمرة، ان دي طاعة ثقيلة في الميزان، فلو وضعت في الميزان امام المعاصي الكثيرة هي ترجح بالمعاصي. وخلاف العلماء في مسألة كفارة لما بينها زي رمضان، يقولوا الكبائر وحقوق العباد تحتاج الى توبة خاصة. وطبعا يعني من اكبر والاعظم الاماكن اللي يتاب فيها الحرم، ان هذا المكان الذي جعله الله قياما للناس. العمرة ثوابها الاخر، يبقى اول حاجة انها بتكفر الذنوب، ودي امر عظيم جدا لنا في الدنيا والاخرة. الثواب الثاني انها بتنفي الفقر، بتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، زي ما معدن كده، معدن نحاس مختلط بمعدن ذهب، وبعدين محتاجين نصفي الذهب من النحاس، يعني محتاجين نصفيه، نجعل الذهب يبقى خالص، فيحصل ايه؟ يوضع الذهب على النار فيسقط النحاس ويبقى الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الذنوب اذا اختلطت بنفس العبد واصبح العبد يعني عارفين في ذنوب بقت عادات، في ذنوب بقت جوه قلب الانسان مش قادر يتخلص منها، في ذنوب بقت متجذره في قلب الانسان حبا او تعودا او استمراء او رغبه، هنا العمره بتكفر هذه الذنوب، ينفي الكير تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العمره بتكفر او بتكفر الذنوب او بتخلص النفس البشريه من تعلقها بالذنوب. وحاجه تانيه ان العمره سبب من اسباب الرزق المادي، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل العمره سبب عظيم من اسباب الرزق المادي. يعني انسان لو عايز فلوس، لو عايز ربنا يفتح عليه ويوسع عليه ويبارك له، ولا يخفى ان الرزق هو كل ما انتفع به الانسان في الدنيا. الاولاد رزق، الزوجه رزق، العلم رزق، الصحبه الصالحه رزق، العباده رزق. يعني لا شك ان ارزاق العباد او ما ينفع العباد كثير جدا، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما أخبره الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة تنفي الفقر. يبقى الثواب الثاني من ثواب العمرة أنها بتنفي الفقر، والفقر دي مسألة يعني يقولوا هل الفقر معنوي؟ يعني هل الإنسان لما يكون جوه نفسه فقر هو مفتقر إلى شيء في الدنيا، والغنى غنى النفس، هل العمرة بتغني النفس؟ الإنسان يستعلي بربه ويتوكل على ربه ويثق في ربه ويأمن بربه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا بتنفي الفقر اللي هو الفقر الفلوس، إن واحد محتاج مادة، محتاج أسباب دنيوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقها، قال العمرة تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحاجة الثالثة يبقى العمرة ثوابها انها بتكفر الذنوب، العمرة ثوابها انها بتنفي الفقر وبتدي نفع دنيوي عظيم جدا، وبتزود الارزاق وبتوسع الارزاق، وربنا بيبارك بسبب هذه الطاعة في ارزاق العباد. النقطة الثالثة ان العمرة بتخلص النفس البشرية من تعلقاتها. النقطة الرابعة اللي هي كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النقطة الرابعة ان دعاء الرجل اللي رايح يعمل عمرة ده دعاء مستجاب، ان العمرة فيها دعوة مستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحاج والمعتمر والغازي وفضوا الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ان انت ليك دعوة مستجابة، ليك دعوة مستجابة وانت في العمرة، ادعي زي ما انت عايز، ادعي وانت بتطوف، وادعي وانت بتسعى، وادعي وانت في الطريق، وادعي وانت محرم وانت بتلبي. فهذا ثواب عظيم جدا علينا ان نحرص عليه، ان نستحضر الثواب. ويعني نصيحة ان اي حد يسافر عمرة ان هو يسمع عن اسماء الله الحسنى، ان هو يسمع في فضل العمرة، يسمع هتلاقي اكيد مشايخ كتير ودعاء كتير وكتب كثيرة في فضل العمرة، ان هو يقرأ في فضل العمرة حتى يستطيع ان هو يستحضر الثواب. ثم سريع عن العمرة، ايه العمرة؟ العمرة ان واحد ذهب قاصدا لبيت الله سبحانه وتعالى لاداء هذه العبادة، ودي عبادة محضة. يعني ايه عبادة محضة؟ يعني دي من العبادات التي لا يفعلها الانسان الا لله سبحانه وتعالى. يعني ما فيش حد هيسافر ويدفع فلوس ويهاجر من بلد لبلد ويضحي بفلوسه وياتي اشعث اخبر عشان في رياضه مثلا هناك، مثلا رياضه الطواف مثلا. يعني هذا من عناوين عبوديه الله سبحانه وتعالى، من عناوين الاخلاص لله سبحانه وتعالى. الانسان يقصد البيت ده اللي هو اعظم بيت بني على وجه الارض، بيت الله الحرام. البيت الله الحرام ده بيت مبارك، ده البيت اللي سيدنا آدم عبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، واللي هو عبر العصور بيت يعبد، اللي لما اندثرت آثاره أمر الله إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل. ده البيت اللي نزل فيه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ده البيت اللي نزل فيه سيدنا اللي طف فيه سيدنا محمد، ده البيت اللي حج إليه موسى وهود وصالح وشعيب، ده البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى عمره وجعله بيت لله سبحانه وتعالى، ده بيت مقدس. هذه البقعة الحرام ده بيت مبارك، الصلاة فيه 100,000 صلاة. ليه؟ لأن هو أقدم مكان في العبود، أقدم مكان عبودية عبر التاريخ، البيت الحرام. فالإنسان يقصد البيت الحرام، وإنما أصلا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الإنسان مش هينفع أن هو مثلا يروح يزور قبر البدوي، ولا يروح يزور قبر الحسين، إنما ينفع يزور يذهب إلى يسافر من بلد إلى بلد ليحج بيت الله الحرام، ليقصد بيت الله الحرام، ليعمر مساجد الله، ليعمر مسجد الله، مسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني فك الله أسره، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة مساجد أراد الله أن تكون مساجد عبر التاريخ، ويعني عظم الله سبحانه وتعالى شأنها. فالمعتمر ده عارفين يقولوا قصد بيت الله الحرام لأجل أداء هذه العبادة. إيه العمرة؟ العمرة أربع حاجات، العمرة أربع أركان: الإحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم التحلل. أربع حاجات مش صعبين. إن هو بيعمل الأول بيلبس الإحرام، وهل الإحرام ثياب؟ لا، الإحرام قبل ما يكون ثياب الإحرام نية. إيه الإحرام؟ إن واحد بيتخفف من كل ثيابه، بيقلع ثيابه كلها، الرجال بيقلع ثيابه كلها وبيلبس إزار ورداء، بيلبس فوطة كده بشكير أبيض، ده اسمه إزار، وواحد آخر ده يغطي الجزء الأسفل من الجسد، وفوطة تانية بشكير كده يلف بيه الجزء الأعلى من الجسد، اسمه إيه؟ اسمه رداء. فما بيلبسش حاجة خالص، بيلبس إيه؟ كأنه بيتكفن، كأنه بيتخلص من كل الدنيا. يعني هذه هذا مراسم الدخول على الملك في بيت الملك. إن الإنسان ما ينفعش يدخل بيت الله الحرام معتمر إلا إذا لبس هذه الثياب، ده تعظيم لله سبحانه وتعالى. الإحرام إن واحد كانت حاجة حلال بقت حرام، فهو لما أحرم يعني لما لبث هذه الثياب ولبى بالعمرة، احنا قلنا الإحرام ده أول ركن من أركان الإيه؟ من أركان العمرة، إن هو بيحرم. إيه الإحرام؟ إن هو بيجي عند مكان معين ويبدأ يقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ده لو اشترط، يعني بيقول يا رب أنا جئت إليك ألبي النداء، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم إنه يرفع القواعد من البيت، وربنا أمر إبراهيم إن هو إيه؟ إن هو يؤذن في الناس بالحج. فإن سيدنا إبراهيم أذن، قال يا رب، يعني ربنا أمر سيدنا إبراهيم إنه هو يبني البيت ويرفع القواعد من البيت، وقال له أذن في الناس بالحج. قال له طب يا رب أنا هأذن في الناس بالحج، محدش هيسمع. قال له أذن وعلينا البلاغ. فانت هنا جاي تلبي هذا النداء، تقول له لبيك اللهم لبيك. لما انت بتنادي على ابنك فبتقول له يا فلان تعالى فبيجي، لكن لما يكون ابن مطيع بيقول لك لبيك يا ابي، يعني ايه؟ يعني ده جاي بايه؟ جاي بسرعه، جاي بلهفه، جاي بحب، جاي بشوق ان هو يطيع. فهنا ولله المثل الاعلى، انك انت بتقول لبيك اللهم لبيك، ان سيدنا ابراهيم اذن في الناس للحج، وانا جاي اقول له لبيك يا رب، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. الإحرام ان انت عند مكان معين، والنبي عليه الصلاه والسلام حد هذه الاماكن في نقطه، يعني جعل الكعبه كانها في مركز الدائره، والنبي عليه الصلاه والسلام حدد مجموعه من الاماكن، اي حد جاي من اي مكان هيحرم من المكان ده، يعني اللي جاي من المدينه هيحرم من ذي الحليفه، اللي جاي من الشام هيحرم من الجحفه، اللي جاي من اليمن هيحرم من يلملم، اللي جاي من نجد هيحرم من كل مكان، من قرن، ان كل مكان كل مكان النبي صلى الله عليه وسلم او الناس ايا كان هو جاي من انهي اتجاه، هو له مكان يحرم منه. اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب واللي جاي من الشمال واللي جاي من الجنوب، لو الكعبه في المنتصف هيبقى في دايره هيقدر ايه؟ يقف عند المكان اللي فيها، وهذا مكان معروف لاي حد، اللي جاي بالطياره، اللي جاي بالسياره، اللي جاي بالقطار، اللي جاي بمشي، حتى معروف كل واحد ايه الميقات، البلد اللي هو جاي منها ميقاتها فين، حتى اللي يركب طياره بيقولوا باقي على الاحرام 3 دقائق 5 دقائق، عند عند عند عند هذه النقطه المحدده لابد ان هو يلبي. طيب هو بيبقى لابس الإحرام قبلها عادي، ممكن يلبس الإحرام قبلها، ممكن يلبس الإحرام وقتها. والإحرام الإنسان إذا لبسه، إذا الرجل إذا لبس الإحرام ما ينفعش بقى إن هو إيه محظورات الإحرام، ما ينفعش إن هو يقص ضوافره، ما ينفعش إن هو يحط عطر، ممكن يعني يغتسل ويقص أظافره ويضع العطر قبل لبس الإحرام، لكن من أول التلبية خلاص هو أصبح في حاجات عليه حرام، عادي ممكن يتكلم وممكن يتكلم. عادي ممكن ينام, اه ممكن ينام عادي, ممكن ياكل ويشرب, اه عادي ممكن ياكل ويشرب ويخش الحمام. لكن ما ينفعش ان هو يقص اظافره وخلاص, هو هذا اللي هو احرم الان لاداء العمره. فمن اول ما بيبدا الاحرام, من اول الميقات, ربنا بيقول يسالونك عن الاهله كل هي موقيت للناس والحج. ان في حاجه اسمها انه اهل بالعمره في الحج في وقت محدد, وكذلك في ميقات مكاني محدد. وفي العمره ما فيش وقت زماني محدد, لكن في وقت مكاني محدد, ان هو المراه لا تنتقب, حرام, لا يجوز للمراه انها تلبس النقاب في الحج والعمره يعني. لكن مش حرام عليها انها تخفي وجهها يعني, بس تسدل يعني. النقب ده اللي هو الثوب اللي فيه فتحتين بتبين العين, فهي ممكن ما تبينش وشها عادي, بس يبقى ايه اسدال, يبقى حاجه معموله من فوق لتحت. لكن ما ينفعش انها ايه تسدل. الرجل ما يلبسش مخيط, ما يلبسش بقى جاكيت, ما يلبسش قميص وبنطلون, ما يلبسش جلابيه. خلاص هو دلوقتي ما دام هو قرر ان هو يعمل عمره, يبقى الركن الاول من الاركان ان هو ايه يحرم الاحرام, ان هو هيلبس لبس الاحرام, وبعدين هيجي عند الميقات يقول لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعه. طبعا انتوا عارفين ان النيه بتبقى في كل العبادات في السر الا في الحج والعمره, يعني هنا بيقولها ويقولها بايه بصوت عالي. ثم يبدا بالتلبيه يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك, او لبيك سعديك والخير كله في يديك والشيء ليس اليك, انا بك واليك تباركت وتعالى استغفرك واتوب اليك, او لبيك اله الحق, لبيك ذا الفواضل, لبيك ذا النعم. ان الصحابه كان لهم تلبيات مختلفه, ان هو من اول الاحرام لحد ما يروح الكعبه هو في التلبيه, في الذكر, في الدعاء, في قراءه القران, في الاستغفار, في ان هو الان في مراسم العمره هو يذهب لاداء العمره قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. فيبدا بقى ايه يستعد نفسيا ويستعد بدنيا ويستعد بالالفاظ والكلمات, ان هو ايه يجهر بالتلبيه يقول لبيك. هتقول لي في الطياره هبقى مكسوف ان انا اقول لبيك اللهم لبيك, لا ما تتكسفش. اصلا هبقى في الشارع مكسوف ان انا اقول لبيك اللهم لبيك, لا ما تتكسفش. ما تتكسفش للرجال, والنساء ممكن تلبي بصوت يعني خفيض, لكن الكل يلبي. الصحابه كانوا بيمكثوا 4 ليالي وايام يلبون بصوت عالي حتى يدخلوا الى مكه وهو ما عادش عنده صوت, كان بيعمل له عمره ماشي. ففكرة ان انا ألبي, لبي بصوت عالي, لبي بصوت يسمعه الجميع. حاول تنفصل عن اللي حواليك وتجتهد انك انت تلبي, وانك انت تستحضر قلبك, وانك انت تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى, وانك انت تحقق الاخلاص في قلبك, وانك انت يعني تحقق هذا الركن من اركان العمرة التلبية. التلبية وانت لابس الإحرام وانت مستشعر انك انت متجرد من كل حاجة, انت سبت الدنيا ورا ظهرك, سبت ولادك وسبت فلوسك وسبت شغلك وسبت حياتك عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. جئت, عارف من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا, جئت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة عبادة العمرة. فاستحضر نية انك انت جئت تتقرب, استحضر نية انك انت جئت تبحث عن مغفرة الذنوب, جئت تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى, جئت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. بتفضل تلبي لحد ما بتشوف الكعبة, بتفضل تلبي لحد ما بتشوف الكعبة. هنا بتقف التلبية وبينتهي الركن الأول من أركان العمرة وتبدأ في الركن الثاني من أركان العمرة. هنا يسن من السنن أن الإنسان ممكن يعمل يغتسل, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل مكة اغتسل. وفي ناس كتير ما بتبقاش واخدة بالها في مسألة الاغتسال, وهي سنة ان بعض الناس بتنزل على فندق وبعض الناس بتبقى جاية من سفر فبتنزل تعمل, وممكن تغتسل وممكن تنام شوية وممكن تشرب كوبات قهوة وممكن تتعشى وممكن تصلي الفروض اللي كانت عليك في السفر لو انت مسافر وقعدت فترة طويلة في السفر, وترتاح شوية وبعد كده تبدأ ايه تكمل العمرة. لكن احذر من محظورات الاحرام, ويعني ايه حاول انك انت تستحضر نية قلبك. العمرة مش صحيح يجوز انك فيها تتكلم، لكن العمره مش في مجال انك انت تقعد بقى تحكي في الماتش وتحكي في فلان اللي عمل وتغتاب في فلان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ايه، حاول انك انت يكون كلامك في ذكر الله، معاك مصحفك، معاك سبحتك، بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يعني حاول انك انت يكون الوقت اللي هتبدا فيه العمره، العمره خدت ساعه، خدت 5 ساعات، خدت 10 ساعات، خدت يومين. في ناس بتحب انها تعمل كل ركن من اركان على مهل كده، مفيش مشكله. المهم ان انت تحاول انك انت تستحضر قلبك، وانك انت تحافظ على نيتك وعلى عبادتك في اثناء اداء العمره. الركن الثاني من اركان العمره اللي هو الطواف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: من طاف بالبيت اسبوع كان كعتق رقبه. والطواف بالبيت يا جماعه هي عباده مش موجوده في اي حته في العالم الا في العمره، مش موجودة في أي حتة في العالم إلا في الكعبة، إلا في مكة. وهذه عبادة منفصلة، يعني حتى بعد العمرة لو أنت تقعد في مكة يومين ثلاثة أربعة، حاول أنك أنت كل فرد أو كل صلاة أو كل يوم تطوف. الطواف ده عبادة، أنك تطوف بالبيت سبعا، بتبدأ عند ركن عند الحجر الأسود وتنتهي عند الحجر الأسود، ده اسمه شوط. فأنت أول ما بتدخل الكعبة لو في صلاة بتصلي مع المصلين، لو ما في صلاة بتدخل على البيت تبدأ تعظم البيت، وإيه تطوف البيت تبدأ عند الحجر الأسود. لو أنت دخلت من أي باب من الأبواب ولقيت إن الحجر الأسود لسه عليه مثلا ربع لفة، لسه عليه ربع شوط، يعني أنت دخلت قبل البتاع، ما تمشيش عكس الاتجاه. الطواف في اتجاه واحد، يعني ايه العالم كله بيطوف في اتجاه واحد، فبلاش انت تمشي في عكس الاتجاه، انما كمل انت الطواف مع الناس، وبعد كده ابدا عند الحجر الاسود. والطواف عباده الملائكه، يعني ايه الملائكه حافينا من حول العرش، والبيت المعمور في السماء يدخله 70,000 ملك لا يخرجون منه. طواف العباده العظيمه التي لم تنقطع عبر التاريخ، طواف العباده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، واللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب. والكعبه عبارة عن 4 أركان، وفي قوس كده، القوس ده جزء من الكعبة، وفي فانوس جنب الكعبة. الفانوس ده هو أثر أقدام إبراهيم عليه السلام اللي بنى بها الكعبة. والفانوس ده لو انت بصيت في الفانوس اللي هو اللي موجود في صحن الكعبة، اللي هو لما بتشوفه في التلفزيون أو الناس اللي راحت، هتلاقي فيه أثر الأقدام. هذه أقدام إبراهيم خلدها الله سبحانه وتعالى، تاخذ من مقام ابراهيم المصلى، ده مقام ابراهيم، ده المكان اللي سيدنا ابراهيم بيقف فيه، وكانت الدنيا بتشتي عليه، وبعدين اثار اقدامه حفرت في الطين، وكانت الاثار دي جنب الكعبه مباشره. وبعدين لما الناس ازدحمت عليها، سيدنا عمر بن الخطاب نحاها بعيدا، يعني خلاها تبقى في بعيد شويه في صحن الكعبه، حتى يستطيع الناس ان يطوفوا بالكعبه. القوس ده اسمه حجر اسماعيل، ده اصلا المفروض ان هو جزء من الكعبه، لكن لما هدمت الكعبه وارادت قريش ان ترفع احجار الكعبه، قالوا احنا مش هينفع نعمل نبني الكعبه من فلوس حرام، لان هم كانوا بيتاجروا في الخمره وكانوا بيتعاملوا بالربا، فقالوا مش وتاجروا في الاصنام، فقالوا احنا عايزين نبني الكعبه بفلوس حلال. فقصرت نفقه قريش، تخيلوا كده قبيله قريش كلها قصرت النفقات انها تجد مال حلال يشترون به الأحجار ويبنون به الكعبة. فبنوا الكعبة وتركوا الجزء اللي هو نص الحيطة ده، فنص الحيطة ده هتلاقي ده جزء من الكعبة. عشان كده لما بيطوف ما ينفعش يطوف من جوه الحجر إسماعيل، إنما بيطوف من من حول هذا الحجر. هتبدأ الطواف 7 أشواط، وهذه عبادة بعد العمرة. حاول انك انت تعملها، انك تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين وتاخذ مقام ابراهيم. يسن للرجال ان هم يعملوا حاجتين: رقم واحد يكشف كتفه اليمين في 3 أشواط، او يكشف كتفه اليمين وهو بيطوف. وخد بالك ان انت لما تيجي تصلي محتاج انك انت تدي كتفك تاني، يعني تحتاج انك انت تغطي كتفك، لكن يسن من السنن ان هو يكشف كتفه اليمين. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يعمل عمرة في الحديبية وقريش منعته، وبعدين لما في النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية ذبح الهدي وعاد إلى المدينة مرة أخرى ولم يكن بالعمرة، وبعدين لما جاء في العام الآخر يقضي هذه العمرة اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا فاته عبادة يقضيها، فاعتبر أن دي قضاء للعمرة الأولانية. فمكة قالت ده محمد وأصحابه ضعفاء مش قادرين يمشوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، قال لهم اكشفوا بقى عضلاتكم. فخلى الرجال يكشفوا ايه، يكشفوا الكتف الايمن وهم محرمين، فظهرت الايه عضله. وبعدين قال لهم ارملوا، ارملوا يعني ايه، يعني اجروا بسرعه في، عارفين مشيه العساكر المشيه السريعه، مشيه فيها سرعه عشان مكه تعرف ايه قوتكم. فكان من السنن ان هو يكشف ان للرجال انه يكشف كتفه الايمن ويرمل، يعني يجري بسرعه في اول ثلاثه ايه اشواط. الكعبه اركان الحجر الاسود معروف، النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحجر الاسود وقال ايه، قال ان الحجر الاسود كان ابيض من الصفا، كان بيقول الحجر الاسود ده كان لونه ابيض من الثلج، ابيض من اللبن، سودته خطايا بني ادم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجر الاسود يحط الذنوب حطة، الانسان اذا قبل الحجر الاسود، اذا لمس الحجر الاسود، واذا لم يستطع ان يفعل ذلك فانه يحط عنه الذنوب حطة. يعني يعني يعني انك تطوف بالحجر الاسود او انك انت تواجه الحجر الاسود، هذا الفعل الله سبحانه وتعالى يحبه. وكان عمر بن الخطاب يقول ان هو الا حجر لا ينفع ولا يضر لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك كما قبلته. كان بيقول للناس انتم مش جايين تعبدوا اصنام، انتم مش جايين تعبدوا حجر، انما عرفوا ان هذه عباده وان الحجر لا ينفع ولا يضر، وانما الله سبحانه وتعالى لما علمنا انه احب هذه العباده جئنا نقوم بهذه العباده لله سبحانه وتعالى. كما سجدت الملائكه لادم ليس عبوديه لادم انما تعظيما لامر الله سبحانه وتعالى، وكما سجد يعقوب ليوسف هذا ليس عبوديه ليوسف عليه السلام وانما تعظيما له، وكان هذا في شرع من قبلنا. الحجر الاسود تعظيمه انك انت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني اللي هو الركن اللي قبل الحجر والحجر يسن دعاء يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقالوا ايه الحسنه؟ قالوا الحسنه في حسنه الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، حسنه الاخره حسنه متقبله، يقولوا الحسنه الزوجه الصالحه، يقولوا الحسنه المال الوفير. اختلف العلماء كثيرا في معنى اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، انك انما صم اختار ان يكون هذا هو الدعاء، ان هو يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى بيطوف سبعا، يبقى الركن الثاني من أركان العمرة الطواف. نحاول نستحضر نية صالحة واحنا بنطوف ونبدأ الطواف، ان احنا نبدأ عند الحجر الأسود، نبدأ نعد الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث، نقول ايه في الأشواط ديات، نقول ايه في اللفة الأولانية في اللفة الثانية. يسأل انك انت تذكر ربنا، انك تقرأ القرآن، انك تدعي، لكن انا انصحك انك حاول انك انت تقسمها. يعني ايه تقسمها؟ يعني حاول انك انت تفكر كده، انا العمرة انا عايز ادعي لنفسي، انا عايز اذكر ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز احقق معنى من معاني التوكل. فحاول انك انت مثلا ممكن تاخد يعني ايه، قسم لنفسك كما شئت. ما تنساش انك تدعي لنفسك بالاخره، ما تنساش انك تدعي لنفسك في الدنيا، ما تنساش انك تدعي للمسلمين، ما تنساش انك تدعي لاهلك واصحابك وجيرانك والناس اللي لهم فضل عليك. ما تنساش انك انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تاخد شوط مثلا تسبيح وشوط او نص شوط تسبيح او شوط استغفار او نص شوط استغفار او شوط لا حول ولا قوه الا بالله او شوط قراءه قران او شوط دعاء لنفسك في الاخره او شوط دعاء لنفسك في الدنيا. يعني قسمها كما تشاء وكما تحب، لكن حاول انك انت تبقى مركز كاتبهم. يعني حاول تبقى عارف انت هتعمل ايه في السبع اشواط، ما تسيبهاش كده ايه او سبع اشواط وخلاص وانا والله عايز اعمل عمره وخلاص. لا، حاول انك انت تبقى مركز. والله انا هركز مثلا في العمره على حول ولا قوه الا بالله، او لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو افضل ما قال النبي وقال النبيون من قبله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او هركز مثلا على دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طبعا حاول تجتهد في ادعيه جوامع الكلام. في ناس بتعمل بقى ايه، يقول لك ايه المشرف بتاع العمره جاي وهو يقول ربنا، يقول ربنا اتنا. يعني في ناس مش بتعرف تدعي، مش بتعرف ايه ده يا جماعه، كل واحد يدعي كيف ما شاء. يعني بلاش الادعيه، الناس تقول لك ايه انا عايز حد يدعي لي يا جماعه وانا اقول امين، انت مكسل تدعي. لا، ادعي انت ادعي لنفسك وفكر انت عايز تدعي بايه، وادعي في الاخره وادعي في الدنيا وادعي باصلاح دينك وحاول تجتهد في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه عائشه اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد وعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اني اسالك من خير كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. ان حاول تجتهد انك انت تسأل من أدعية جوامع الكلم الذي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صلى الله عليه وسلم دعا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، إنما صلى الله عليه وسلم دعا بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعزيمة في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالخشية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستعاذ من الجنون والبرص والجزام وسيء الأسقام. يعني حاول انك انت تشوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لو حافظ يبقى عظيم، لو مش حافظ ما فيش مشكلة انك انت تستعين بورقة او بتليفون. بالله عليكم يا جماعة، العمرة مش مجلة تصوير ولا احنا رايحين نتصور، انت رايح تعبد ربنا. يعني ايه في ناس ايه صورني وانا ساجد، صورني وانا بدعي، صورني وانا واخد مش واخد بالي، صورني وانا واخد بالي، صورني وانا رافع ايدي، صورني وانا نازل ايدي. العمره مش مجال تصوير، العمره انت رايح تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فبتحاول انك انت سبع اشواط بتاخدهم، وطبعا تكون متوضئ في سبع اشواط. كذلك النساء ان هي بتحاول، طبعا الستات ما بترملش ولا حاجه وبتكشفش كتفها ولا حاجه، الست يعني بتجتهد ان هي الست بتلبس ثيابها عادي جدا، من محظورات الاحرام على المراه فقط ان هي ايه يعني بتلبس المخيط عادي، لكن محظورات الاحرام على المراه ان هي ايه ان هي لا تنتقف في الحج. هل واجب عليها انها تكشف وجهها؟ لا مش واجب ولا حاجة. أم من عائشة كانت لا تنتقف في الحج أو كانت تكشف وجهها في الحج، فكان إذا مر بجانبها النساء كانت تسدل، فمش واجب ولا حاجة أن الست اللي منتقبة تخلع النقاب، إن هي ممكن ما تلبسش النقاب لكن ممكن إيه تضع طرحة على وجهها من فوق من أعلى إلى أسفل، فبحيث أنها إيه يعني لا يراها الرجال. بعد ما بنعمل سبعة أشواط وكل شوط ممكن الصلاة تقطع في المنتصف، مثلا أنت بتعمل عمرة قبل المغرب أو وقت المغرب فالعشاء أذنت في النص، أو بتعمل عشاء قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل فالفجر أذن عليك، ما فيش مشكلة أنك أنت تصلي الفجر مع الناس وهو الواجب، ثم بعد ذلك تكمل. لو أنت كنت في نص الشوط السادس كمل لبقية الشوط السادس، ما تجيبش الشوط من أول ولا حاجة، كمل بقية الشوط وبعد كده كمل الذي يليه. وبعد كده أنت كده مفروض انك انت ده الركن الثاني من العمرة اللي هو الطواف. طيب بعد الطواف اعمل ايه؟ ربنا قال واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، يبقى انت هتصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. طب لو لقيت الدنيا زحمة والناس بتمشيني وتقول لي ما ينفعش تصلي في الحتة ديت عشان في ناس طائفين بيطوفوا كتير، خلاص صلي في اي مكان. في سنة مهجورة اللي اسمها الاطلاع. يعني ايه الاطلاع؟ يعني تشرب من ماء زمزم حتى تطلع. وماء زمزم انا انصحكم، احنا يعني عملنا درس عن قصة سيدنا ابراهيم وقصة سيدنا اسماعيل وهاجر، اسمعوا هذه الدروس في قصة بناء الكعبة وقصة ماء زمزم وقصة رفع قواعد البيت ويعني مناسك الحج واحداث الحج وكيف امر الله سبحانه وتعالى بها وكيف شرعت. ماء زمزم ماء مبارك، إنما صلى قال زمزم لما شرب له، وكانوا يقولون أن أحد العلماء على ما أذكر يعني الشافعي كان يقول شربنا زمزم للعلم فتعلمناه وليتنا شربناه للتقوى، ان زمزم لما شرب له. فاشرب ودعي واشرب ودعي واشرب ودعي واشرب ودعي، يبقى الطواف الدعاء فيه مستجاب. بين الحجر الاسود والركن اللي قبله اللي هو الركن اليماني اللي بيواجه اليمن ده الدعاء فيه مستجاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه، اختار دعاء معين من جوامع الدعاء يجمع الخير خير الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبقى الطواف من العبادات العظيمه. الانسان لو طاف سبعا، لو طاف بيت اسبوع يعني سبعا يعني سبع اشواط ثم صلى ركعتين كان كعتق اربعه من ولادي اسماعيل، كانك انت قربت اربع اعتقت اربع عبيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالطواف فضله عظيم جدا ومن العبادات العظيمة جدا ومن العبادات المهمة جدا التي يعني ينبغي أن نغتنمها وإحنا في الحرم. يعني أنت وإنت في الحرم حاول أنك أنت يعني تطوف وتطوف وتطوف وتطوف وتطوف، بعد العمره تخلص حاول تطوف، حاول خلي الطواف دي عباده، مش هتعمل انت مش هتعملها في حته في العالم الا في هذا المكان. طيب الركن الثالث من العمره اسمه السعي. يبقى احنا الاحرام وبعدين الطواف وبعدين السعي وبعدين التحلل. السعي انك بتسعى بين الصفا والمروه خلف ام اسماعيل. ام اسماعيل اللي هي هاجر المراه المصريه التي رضيت بالله سبحانه وتعالى، وثقت في امر الله سبحانه وتعالى، قالت يا ابراهيم اذا كان الله امرك بهذا فاذا لا يضيعنا. هذه المراه الواثقه التي سعت واثقه في امر الله سبحانه وتعالى، اللي ضحت بكل حاجه، اللي لما جوزها قال لها تعالي ربنا امرني ان انا اسيبك في الصحراء هنا، وافقت ورضيت. المراه الدينه اللي عندها يقين يعني عظيم جدا، جعل الله سبحانه وتعالى الانبياء يسعون وراء هاجر ام اسماعيل. ان تخيلوا ان هذا تخليد لفعل امراه يعني فعلت فعل ارتضاه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ان السعي انك بتسعى بين الصفا والمروه، بتسال فين الصفا ويقول لك الصفا اهو، بتبدا تطلع على جبل الصفا وتقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. كانوا المشركين زمان بيسعوا بين الصفا والمروه شركا بالله سبحانه وتعالى. فلما العرب لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان الناس بتتحرج من ان هم يفعلوا اي فعل من افعال المشركين، فلذلك ربنا قال لهم لا، الصفا والمروه كانوا حاطين عليها اصنام وكانوا بيسعوا، لكن هي حقيقه من شعائر الله، فلا جناح علي ان يتطوف بهما، يعني مش حرام انك تتطوف بهما لان هذا من شعائر الله، وهم لوثوها لكن انا الاوان انها تعود الى معاني الايمان. فربنا امر ان احنا نسعى بين الصفا والمروه، والسعي بيبدا ربنا قال ان الصفا والمروه، ما قالش ان المروه والصفا، فنقول ايه نبدا بما بدا الله به، يعني نبدا من عند الصفا، ان ربنا قال ان الصفا والمروه فنكون نبدا بما بدا الله به. الدعاء على جبل الصفا مستجاب، الدعاء على جبل المروه مستجاب. فانت برضو اعمل حاول انك انت تقسم زي ما قسمت الطواف، حاول انك انت تبقى مركز، هو انا هدعي بايه بالظبط، مجهز انهي دعوات، هذكر بايه بالظبط، انا محتاج ان انا اصلي مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم اول شوطين ثلاثه بحيث ان انا احضي قلبي، او محتاج ان انا اذكر مثلا ربنا سبحانه وتعالى اول شوط او اول شوطين على حسب بقى كل واحد يجد في قلبه، او ان انا اذكر ربنا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فتره طويله، او ان انا هدعي مباشره على بين الصفا والمروه. انت بتسعى وفي حتتين خضر كده بتلاقي الناس بتيجي فيهم، دول اسمهم بطن الوادي، ده المكان اللي كان زمان، هو دلوقتي بقى مرصوف او بقى مش مرصوف، بقى عليه رخام ومكيف واضاءات. كان زمان الست ام اسماعيل هاجر هذه المراه المصريه المباركه زوجة ابراهيم عليه السلام كانت بتسعى بين الجبلين، وكان بتيجي في ما بين الجبلين في حاجه اسمها بطن الوادي، يعني حته اعمق حته في ايه في الجبل، فكانت بتجري فيه لأنها كانت حتى إيه يسهل فيها المشي، فلذلك يسن ان انت تجري كذلك فيها. فانت بتلاقي فجاه الناس بتسعى وفجاه الناس بتجري ما بين عالمين اخضرين في السقف، وبعدين تبدا الناس تقف تاني تقول لهم الناس بتجري ليه، هذا بطن الوادي الذي كانت تجري فيه ايه هاجر ام اسماعيل. ف وانت بتسعى بتذكر ربنا، بتقرا القران، بتدعي، يعني ما فيش مشكله انك ترد على التليفون لو في حاجه يعني مهمه قوي يعني، لكن قدر استطاعتك حاول انك انت تنفصل، حاول انك انت ما تكلمش حد، ما تقعدش مع حد، ما يعني حاول انك انت تستحضر قلبك ويعني ايه تبذل هذه العباده لله سبحانه وتعالى، كما في الطواف في السعي انك انت بتحضر اذكارك، بتحضر دعائك، بتحضر قراءه القران لو انت يعني مش مستحضر حاجه تعملها، وبعد كده المهم انك تقضي الركن ده في طاعه الله سبحانه وتعالى. حتى لو انت عايز تتفكر ما فيش مشكله، يعني ممكن تقضي السعي او الطواف في التفكر، وهو الاعتبار انك تجد عبره، انك تجد عبره عظيمه لنفسك، يعني على قدر بقى ما ربنا يفتح عليك في العبوديات. لكن انا انصحك انك انت تبقى مجهز الدعوات وتبقى مركز في انت محتاج عشان ما تنساش، وانا الشوط الاول ولا الثاني، انا عارف ان انا الشوط الاول مثلا انا ايه انا هدعي نفسي في الاخره، انا الشوط الثاني هدعي نفسي في الدنيا، الشوط الثالث انا هدعي لامي واخواتي، الشوط الرابع انا هدعي لاصحابي وزملائي، يعني ايه قدر بقى استطاعتك، يعني كل واحد بيبقى له تصورات في دماغه. المهم ان انت تبقى مركز تبقى عارف انت رايح تعمل ايه، ما تبقاش انت رايح وخلاص وتايه كده وخلاص. وكذلك النساء، هل ممكن ان انا اريح شويه من الطواف والسعي، اريح عادي، ممكن ارتاح شويتين ثلاثه، ممكن انام، ممكن تنام، اتوضا للطواف والسعي، اتوضا للطواف والسعي. وفي خلاف، لكن يعني توضأ للطواف والسعي، وإذا انتقد الوضوء توضأ واشرب مية، وحاول انك انت من قبل ما تعمل عمرة انك انت تبقى مركز اكلك، يعني تبقى عارف انت هتاكل ايه عشان ما تاكلش اكل تقيل ولا اكل متعب، فتقعد وانت طول ما انت في العمرة حاسس ان بطنك مركبة، يعني حاول انك انت تبقى مجهز للعمرة. يبقى الشوط الثاني او الركن الثالث من اركان العمره هو السعي، وهذا ركن يحتاج ايضا الى تركيز. الدعاء على الصفا، لما بتيجي عند الصفا بتقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وعز الاحزاب وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد جبل الصفا يعني يذكر نعمه الله سبحانه وتعالى، بان الله سبحانه وتعالى نصر عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعز جنده جند الاسلام، وهزم الاحزاب وحده وأحزاب الكفر في غزوة الأحزاب لما تجمعوا لاستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه دائما على هذه النعمة العظيمة، أن ربنا سبحانه وتعالى نصره رغم أنه لم يكن هناك أي أسباب. فجميل أنك أنت تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتثني على الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى أن تثني على الله دائما، وبعد ذلك تدعي وتدعي وتدعي وتدعي وتدعي. اعمل، في ناس بتدعي في دقيقه، وفي ناس بتدعي في دقيقتين، وفي ناس بتدعي في نص ساعه، وفي ناس بتدعي في خمس ساعات. فادعي براحتك، يعني ايه، ده مش مكان احنا مستعجلين فيه، ده مش مكان احنا مش رايحين. انت مش رايح عمره ودفعت فلوس ومكلف نفسك عشان خاطر انك انت ايه، اصل فلان الاكل هيضيع، واصل فلان في الفندق هيزعل، واصل فلان، ده مش وقت فيه ليك اي ارتباطات باي حد، ده وقت انت رايح تعمل فيه عمرة. فاجتهد غاية الاجتهاد انك انت يعني ايه تقضي العمرة في تريث، في سكينة، في هدوء. ثم بعد ذلك، بعد انقضاء السعي، بعد سبع اشواط في السعي، مش من الصفا للمروة واحد ومن المروة للصفا اتنين، يعني مش رايح جاي شوط، انما ايه، هو اللي رايح شوط واللي جاي شوط، يعني هم حقيقة ثلاث لفات ونص، يعني من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا اتنين، من الصفا للمروة ثلاثة، من المروة للصفا أربعة، لحد ما هتبدأ عند الصفا وتنتهي عند الايه، عند المروة. برضو في كل مرة بين الصفا والمروة لما بتيجي في بطن الوادي بتجري، اللي يقدر على ذلك، اللي ما يقدرش دي من السنة، يعني تشرب زمزم في الطريق، هتلاقي زمزم من يمين الشمال، اشرب وادعي زي ما انت عايز، حاول تستحضر يدك، حاول تستحضر قلبك. في احيانا ما ممكن ما بتلاقيش قلبك، ليه؟ من شدة السفر، من تغير المناخ، من انك انت ما تعودتش انك تنام على الارض، او تقعد فترة طويلة لابس هدوم ما تعودتش انك انت تبقى لابس ازاي ورداء وتمشي بيها فترة طويلة، او يعني احيانا بيبقى في تغير، ممكن ما تلاقيش خشوع قلبك قوي. مش مهم قوي انك انت تجد خشوع قلبك قوي، ان في ناس يقول لك ايه، اصلا لما شفت الكعبه اغمى عليا، وفي ناس يقول لك اصلا شفت الكعبه قعدت اعيط. لا عادي، مش لازم تشوف الكعبه تعيط ولا حاجه، مش لازم تشوف الكعبه يغمى عليك ولا حاجه، عادي جدا انك انت ممكن تعمل عباده وانت ايه، وانت مش حاسس بانك انت يعني في قمة استحضار الخشوع. احيانا بيبقى الخشوع موجود، واحيانا بيأتي بعد ذلك. فاجتهد انك انت بس انك انت تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانك انت تؤدي العمرة، وانك انت تحاول انك تجد قلبك، انك تخلص بقلبك لله سبحانه وتعالى، انك انت يكون قلبك لله سبحانه وتعالى، وانك انت تعمل، تقوم بعمل عمرة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ان يكون عندك نية صالحة في اداء العمرة، انك انت جئت تقرب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي يحبه الله، ويجيب فيه الدعوات، ويغفر فيه الزلات، ويعني يقرب فيه العباد. بعد الركن الثالث اللي هو السعي، بتيجي بقى على الركن الرابع اللي هو التحلل. التحلل ده ان هو تقصير الشعر او حلقه. نوع صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فنوى صلى الله عليه وسلم استغفر ودعا الله سبحانه وتعالى للناس اللي حلقت شعرها، يقولوا الحلق، يقولوا كانوا زمان يدخلون على الملوك فيعظمونهم، ان مش اي حد، انت لما بتيجي داخل مثلا في مؤتمر فيقول لك والله الدخول فورمال، يعني انت لازم تكون لابس بدلة او لابس لبس معين عشان ده يعرفوا يدخلوك. فالله سبحانه وتعالى اراد سبحانه وتعالى ان يكون الحج والعمرة بثياب يتساوى فيها الجميع. هنا ما فيش رئيس ومرؤوس، هنا في مكان يزل فيه الجميع لله سبحانه وتعالى، كله لابس ازار ورداء، كله زي بعضه، كله متخفف من الدنيا، كله عارف ان ان ان انت الانسان جاء هنا يدعو ربه ويستغفر ربه ويطلب منه العفو ويطلب منه العطاء. هذا مكان يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، فبلاش حد يستكبر في هذا المكان. والمعاني في الإحرام، معاني في ثياب الإحرام والعبرة في ثياب الإحرام كثيرة جدا، من ان الانسان غير متعلق بأي شيء في الدنيا ومش هياخد مع حاجة في الدنيا، ان هو لابس عارفين يعني ايه، لابس ازار ورداء فقط. ما منها ان الانسان بيتذكر الموت، لان الانسان لما بيموت بيكفن في مثل هذه الثياب. منها الانسان بيتذكر الحشر يوم القيامة، وان الانسان لما بيشوف الناس دي كلها، كل الناس دي من كل حدب وصوب، ده بيتكلم عربي وده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم الماني وده بيتكلم فرنساوي وده ما بيعرفش يتكلم عربي ولسه مسلم جديد وده بقاله اعمى وبقاله سنين في هذا المكان. وهتشوفوا ايات، هتشوفوا ايات من ايات الله في العبودية، هتشوفوا عبر كثيرة جدا في هذه الاماكن. فالانسان ياخد عبرة. يجي بقى عند التحلل، التحلل يقولوا ايه؟ يقولوا هو التحية، ان انت يقولوا كانوا زمان يعظمون الملوك، فبعضهم ينحني للملك وبعضهم يركع للملك وبعضهم يسجد للملك وبعضهم يرفع يديه امام الملك وبعضهم يحلق رأسه للملك. فكان من من من من تعظيم الله سبحانه وتعالى اللي هي القيمة الرابعة، الانسان يحلق شعره، مش يحلق دقنه، يحلق ايه، مش يحلق اللحية يعني، انما يحلق الايه، شعر الرأس. ان هو رحم الله المحلقين، ان يسن للرجال ان هو يحلق شعر رأسه او يقصر، ويسن النساء التقصير، ان الست ما بتحلقش انما بتقصر، فان الانسان يقصر شعره. لما الانسان تحلل كده خلاص هو كده ايه، انهى العمرة. يبقى العمرة ايه، اربعة اركان: الطواف ثم معذرة الاحرام ثم الطواف ثم السعي ثم التحلل. تاني العمرة اربعة اركان ايه، الاحرام وبعدين الطواف وبعدين السعي وبعدين التحلل. الدعاء في العمرة كله مستجاب، الذكر في العمرة مشروع، قراءة القرآن في العمرة مشروع، الكلام مشروع، ممكن تتكلم يعني انك انت ممكن تتكلم مع صاحبك، ممكن تقول له لو سمحت انا واقف في حته فوانيه خد بالك من كذا، مفيش مشكله. لكن ما يبقاش العمرة كلها كلام وقاعدين نتكلم في الاكل وقاعدين نتكلم هنبات فين وهنروح فين وهنعمل ايه. احنا مش جايين نعمل ده، احنا جايين نستغفر. العمرة فرصه عظيمه جدا الانسان يتطهر من ذنوبه، عمرة فرصه عظيمه الانسان يتغير. ان يا جماعه الحياه الفرص بتيجي مرات قليله. ابو بكر الصديق لما عرضت عليه الفرصه اصبح صديق. يعني في فرص بتجيلك في حياتك كده اقتنصها، ما تضيعش الفرصه. انت رايح العمره محتاج انك تدعي، محتاج انك تتوب، اي ذنب انت محتاج انك انت تتخلص منه، قول له يا رب اهديني. يعني اعظم الدعاء دعاء الهدايه، قول له يا رب اهديني، قول له يا رب انا مش عارف الطريق فين، قول له يا رب انا عارف الطريق بس مش قادر، انا ضعيف، قويني. قول له يا رب انا عارف وعارف الطريق بس انا ما بعرفش استمر. قول له يا رب انا محتاج صحبه صالحه، قول له يا رب انا محتاج بيئه، اللي انت عايز ادعيه. يعني الدعاء هناك مستجاب، والعمره تكفر الذنوب، والعمره تنفي الفقر، والعمره فيها يعني درجات. النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان تتابع بين الحج والعمره، وكان يدعو ربه ان يتابع له بين الحج والعمره. يعني مضى الوقت سريعا، ولعلنا لنا وقفه مع كل ركن من الاركان بقى نتكلم على يعني مشاعره ومعانيه. لكن يعني لمن اراد ان هو يعني يبقى معاه يعني درس سريع يستطيع فيه ان هو يلم معاني العمره، او ربنا يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.